متن نونية السخاوي في التجويد، نظم الإمام علم الدين السخاوي رحمه الله تعالى. يا من يروم تلاوة القرآن ويعود شأو أئمة الإتقان، لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه لواني، أو أن تشدد بعد مد همزة أو أن تلوك الحرف كالسكراني، أو أن تفوه بهمزة متهوعا فيفر سامعها من الغثيان، للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان، فإذا همزت فجئ به متلطفا من غير ما بهر وغير تواني، وامدد حروف المد عند مسكن أو همزة حسنا أخا إحساني، والمد من قبل المسكن دون ما قد مد للهمزات باستيقاني، والهاء تخفى فجل في إظهارها في نحو من هاد وفي بهتان، وجباههم ووجوههم بين بلا ثقل تزيد به على التبيان، والعين والحاء مظهر والغين قل، والخاء حيث تقارب الحرفان، كالعهن أفرغ لا تزغ يختم ولا تخشى وسبحه وكالإحسان، والقاف بين جهرها وعلوها، والكاف خلصها بحسن بيان، إن لم تحقق جهر ذاك وهمس ذا فهما لأجل القرب يختلطان، والجيم إن ضعفت أتت ممزوجة بالشين مثل الجيم في المرجان، والعجل واجتنبوا وأخرج شاطئه، والرجز مثل الرجس في التبيان، والفجر لا تجهر كذاك وكاشترى بين تفشيه مع الإسكان، وكذا المشدد منه نحو مباشرا أو غير ذاك كقوله في شاني، واليا وأختاها بغير زيادة في المد كالموفون والميزان، وبيانها إن حركت كلسعيها وكبغيكم والياء في العصيان، وكمثل أحيينا ويستحيي ومثل للغي يتخذوه في الفرقان. لا تشربنها الجيم إن شددتها فتكون معدودا من اللحان. في يوم معقال وهم ونظير ذا لا تدغموا يا معشر الإخوان. والواو في حتى عفوا ونظيره إدغامه حتم على الإنسان. والضاد عال مستطيل مطبق جهر يكل لديه كل لسان. حاشا لسان بالفصاحة قيم ذرب لأحكام الحروف معاني. كم رامه قوم فما أبدوا سوى لا من مفخمة بلا عرفان. ميزه بالإيضاح عن ضائن ففي أضللن أو في غيظ يشتبهان. وكذاك محتضر وناظرة إلى وبلا يحض وخذه ذا إذعان. وأبنه عند التاء نحو أفضتم والطاء نحو الضر غير جبان. والجيم نحو اخفض جناحك مثله والنون نحو يحض نصنه وعاني. والراك وليضربن أولى منك فض لله بين حيث يلتقيان. وبيان بعض ذنوبهم واغضض وأن قضى ظهرك اعرفه تكن ذا شاني. وكذا بيان الصاد نحو حراستم والظاء في أوعظت للأعيان. إذ أظهروه وأدغموا فرغت فت بعف القرآن أئمة الإتقان. إذ أظهروه وأدغموا فرغت فت بعف القرآن أئمة الإتقان. واللام عند الراء أدغم مشبعا محضا إذا الحرفان يقتربان. في نحو قل ربي وما عن نافع فيه وعاصي من محل قولان. وبيانه في نحو فضلنا على رفق لكل مفضل يقظان. وبقل تعالوا قل سلام قل نعم وبمثل قل صدق اعلو في التبيان. والنون ساكنة مع التنوين قد شرحا معا في غير ما ديواني. وشرحت ذلك في مكان غير ذا فأنا بذاك عن الإعادة غاني. والراء صم تشديده عن أن يرى متكررا كالراء في الرحمن والدال ساكنة كدال حصدتم أدغم بغير تعسر وتواني ولقد لقينا مظهر ولقد رأى والمدحضين أب بكل مكان وبيانه في نحو فضلنا على رفق لكل مفضل يقظاني وبقل تعالوا قل سلام قل نعم وبمثل قل صدق اعل في التبيان والنون ساكنة مع التنوين قد شرحا معا في غير ما ديواني وشرحت ذلك في مكان غير ذا فأنا بذاك عن الإعادة غاني والراء صم تشديده عن أن يرى متكررا كالراء في الرحمن والدال ساكنة كدال حصدتم أدغم بغير تعسر وتواني ولقد لقينا مظهر ولقد رأى والمدحضين أب بكل مكان والفاء مع ميم كتلقف ما أب والواو عند الفاء في صفوان والميم عند الواو والفاء مظهر هم في وعند الواو في ولدان لكن مع الباء في إبانتها وفي إخفائها رأيان مختلفان وتبين الحرف المشدد موضحا مما يليه إذا التقى المثلان كاليم ما والحق وقل ومثال ظل للنا لكيما يظهر الأخوان وإذا التقى المهموس بالمجهور أو بالعكس بينه فيفترقان والهمس في عشر فشخص حاثه سكت وجهر سواه ذو استعلان رتل ولا تسرف وأتقن واجتنب نكرا يجيء به ذو الألحان وارغب إلى مولاك في تيسيره خيرا فمنه عون كل معاني أبرزتها حسناء نظم عقودها در وفصل درها بجماني فانظر إليها وامقا متدبرا فيها فقد فاقت بحسن معاني واعلم بأنك جائر في ظلمها إن قستها بقصيدة الخاقاني.